يا نساء النبي وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة

إذا قضى الله ورسوله أمرا من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما والله أعلم.

عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبي شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ولا ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والأنقسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج محمود البيلي المقيم بمدينة كفر الصقر. خدمة فندقية ممتازة إدارة المتر ياسر محمد عبد الجواد والمتر أحمد زين عبد الجواد المقيمان ببرقين مركز السنبلاوي.